والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي رحمه الله تعالى في متن القطر، قال: والتمييز وهو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات، وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب النخلة وصاع تمرة. كجريب النخلة نخلا الله عليكم. نعم شيخنا، كجريب النخلا وصاع تمرا ومنوين عسلا، والعدد نحو 11 كوكبا إلى 99. ومنه تمييز كم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت. فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها، أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها. ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب، ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا ك واشتعل الرأس شيبا وفجرنا واشتعل الرأس شيبا وفجرنا الأرض عيونا وأنا أكثر منك مالا، أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء. وقد يؤكدان نحو يؤكدان وقد يؤكدان عليكم. نعم شيخ، قال: وقد يؤكدان نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقوله: من خير أديان البرية دينا. ومنه: بئس الفحل فحلهم فحلا. خلافا لسبويه. نعم، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. القسم الآخر من المنصوبات ألا وهو التمييز. التمييز لغة فصل الشيء عن غيره، كقوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا من المؤمنين. واصطلاحا ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: هو اسم، يعني الاسم الصريح، اسم الصريح، لأن التمييز لا يكون جملة ولا شبه جملة. وهذا من الفوارق التي تكون بين التمييز والحال. اسم فضلة، فضلة أي ليست مسندا ولا مسندا إليه، أي عمدة في الكلام، وإن كان الكلام قد لا يتم في بعض الأحيان بدون التمييز لا يتم، ولكن مع هذا ليس مسندا ولا مسندا إليه، العمدة في الكلام. ثم يكون اسم فضلة نكرة. نكرة يعني التمييز اسم نكرة، فإذا جاء معرفة يؤول بالنكرة. مفسر لمن بهمه من الذوات. التمييز هو مفسر ومبين، يعني يبين ويفسر الإبهام الذي يكون في الذوات أو في النسب. فإن التمييز في أصله على قسمين: تمييز عن الذوات، أي يرفع الإبهام عن الذوات، وتمييز عن النسب، يرفع الإبهام عن النسب، أي نسبة الفاعل إلى مفعول إلى فاعله، نسبة الفعل إلى فاعله أو متعلقات أو متعلقات الفعل كالمفعول به مثلا. فالتمييز هو يرفع الإبهام، بخلاف الحال فإنه يبين هيئة الفاعل أو المفعول به. أما التمييز فيرفع الإبهام عن الذوات وعن النسب. التمييز يكون منصوبا دائما للمرفوع والمجرور، أما المرفوع فلا يقع تمييزا، أما المجرور وإن كان تمييزا كما في قولكم ثلاثة رجال، لكن بحثنا هناك من في المنصوبات، ليس في تمييز يعني أسماء العدد إلى الجمع كثلاثة رجال. والناسب لهذا التمييز المنصوب ما هو؟ والناسب للتمييز إن كان تمييزا للذوات المبهمة، تمييز والناسب له تلك الذوات المبهمة ناسبة للتمييز إن كان التمييز مبينا مفسرا لإبهام الذوات، وكذلك الناسب له ما تقدمه من فعل أو شبهه إذا كان تمييز عن النسب. إذن بارك الله فيكم، فالتمييز قد يكون عن الذوات وقد يكون عن النسب. فالشيخ يقول التمييز هو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات أو النسب كذلك. إذن في الإسمية التمييز يشارك الحالة، ولكن إلا أن الحال قد تكون جملة وقد تكون اسما. فضل نعم حال فضل، نكرة حال نكرة، جامد والحال يكون أغلب مشتقا وقد يكون جامدا، أما حال مبين للهيئة هذا مفسر للإبهام الذي يكون في الذوات. هذا هو الفرق بينهما، وقد ذكر الشراح فروق كثيرة. ثم ندخل فيما قال الشيخ، يعني الذوات المبهمة كثيرة، نحن نذكر لكم هناك أنواع، أربعة أنواع ناصبة للتمييز من الذوات المبهمة. أحدها العدد، مثلا كاشتريت 20، ها 20 غلاما، فالعدد 20 هو اسم التام بنون الجم، يعني في الحقيقة اسم التام بالتنوين، اسم التام بنون التثنية والجم، اسم التام بالإضافة، هذه الأسماء هي الناصبة للتمييز من الذوات. يعني اسم التام إذا كان فيه إبهاما، فهمتم؟ اسم التام يعني بالتنوين إذا كان فيه إبهاما، مثلا هذا خاتم، خاتم، خاتم اسم التام بالتنوين، ناصبة ناصب للتمييز، حديدان هذا هو. فالاسم التام بالتنوين ناصب للتمييز كهذا خاتم حديدا، أو اسم التام بنون التثنية مثلا عندي منواني، منواني اسم التام بنون التثنية، سمنان مثلا، أو بنون الجمع مثلا عندي 20، 20 غلاما. إذن اسم التام بالتنوين أو بنون التثنية أو بنون الجم أو بالإضافة، لله دره فارسا، فدره اسم در اسم مضاف إلى الضمير، اسم تام بالإضافة. فالمهم الخلاصة أن الاسم التام سواء كان بالتنوين أو بنون التثنية أو بنون الجم أو بالإضافة، إذا كان في هذا الاسم إبهام فالتمييز يرفع الإبهام، فهذه الأسماء ناصبة للتمييز، هذا هو. إذن هذا هو قول الشيخ مثلا، وكما يقول وأكثر وقوعه بعد المقادر، يعني المقادر هي الناصبة للتمييز، مثلا سواء كان مقادر مثلا مساحة كجريب أو شبر، أو يكون مثلا كيلا كصاع، أو وزنا كمن هكذا، أو عددا، كما يكون التمييز بعض المقادر يكون بعض العدد. أكثر وقوع هذا التمييز الذوات بعد المقادر، كجريب نخلا، اشتريت جريبا من ايش اشتريت؟ نخلا، اشتريت صاعا تمرا، وعندي منواني عسلا، هكذا. يعني سواء كان مساحة أو كيلا أو وزنا، كل هذه الأسماء يعني تام بالتنوين أو بنون التثنية، والعدد كذلك فيه إبهام هي الناصبة للتمييز. نحن 11 كوكبا، كوكبا منصوب بماذا؟ لأحد عشرة، لأن فيه إبهام. اشتريت 11، في إبهام، ما هذه 11؟ غلاما، هكذا. 11 كوكبا، إلى 99 نعجة، شيخ ذكر هناك هكذا. يعني التمييز في أسماء العدد من 3 إلى 10 جمع ومخفوض. 3 رجال، 4 رجال، مثلا إلى 10 رجال. من 3 إلى 10 جمع ومخفوض، من 11 إلى 99 كلها مفرد منصوب. 11 كوكبا، 15 رجلا، 99 نعجة، هكذا. أما بعض المئة، بعض المئة تمييز يكون مجرورا، مثلا 100 رجل، هكذا 1000 رجال، هكذا. ومنه، ومن تمييز العدد، تمييز كم الاستفهامية، كم على قسمين. الاستفهامية هي التي يستفهم، يطلب العلم المتكلم عن المخاطب بها. مثلا كم درهما عندك؟ فكم استفهامية، تمييزه مفرد منصوب. المتكلم يطلب، يستفهم، يطلب العلم من المخاطب بها. كم درهما عندك؟ تمييزه منصوب بكم، إلا إذا دخل على كم حرف الجر فيجوز جره أيضا. يعني بكم درهم اشتريت، بكم درهم، هناك درهم مجرور كذلك جائز، ولكن لدخول حرف الجر على الكم كذلك يكون تمييز مجرور، إما بالإضافة كما عند بعض النحويين، أو بمن المقدر، بكم من درهم اشتريت. على كلا التقديرين تمييز يجوز جره إذا دخل على كم حرف الجر، أما بدون حرف الجر فتمييز كم يكون منصوبا مفردا، أي كم الاستفهامية. أما كم، مثل نحو كم عبدا ملكته، هكذا. شوف، عبدا منصوب، لماذا منصوب؟ بكم، لأن كم اسم الاستفهام، يستفهم المتكلم العلم عن المخاطب. كم عبدا ملكته، فعبدا مفرد منصوب، تمييز لكم منصوب بكم، كم هي الناصب له. وهناك كم الخبرية، كم الخبرية بمعنى التكثير، يذكر الناس بالافتخار، كم مالا، كم سيارة ملكت، كم قصرا لنا، مثلا كم سيارة ملكت، كم قصر لنا، فكم الخبرية تمييزه مجرور، قد يكون مفرد قد يكون جمعا جائز. الشيخ يقول فأما تمييز الخبرية، أي كم التي تدل على التكثير وليس للطلب الاستفهام، فتمييزه مجرور مفرد، كتمييز المئة وما فوقها. عندي 100 رجل، 1000 رجل، هكذا. تمييز كم الخبرية كتمييز المئة وما فوق المئة من 1000 وآلاف، كلها تمييزها يعني يكون مخفوضا مفردا، جائز مفرد أو مجموع. إما يكون مفرد كتمييز المئة وما فوقها، يكون مفرد مجرور. 100 رجل مثلا، مثلا عندي 100 رجل، عندي 1000 رجل، عندي 100 درهم، عندك 1000 درهم، عندك. فهناك تمييز 100 وما فوق، المئة مجرور مفرد. كذلك تمييز الكلمة الخبرية مجرور مفرد يأتي يجوز. مثلا كم درهم صرفت في الطاعة، كم درهم صرفت في سبيل كذا، أي كثيرا من الدراهم يعني. أو مجموع، أو يكون تمييز كامل خبرية مجموع كتمييز العشرة وما دون العشرة، أي من الثلاثة إلى عشرة. كم دراهم مثلا، كم دراهم عندك مجموع، كم رجال عندك، أي كثير من الرجال عندك، كم ضيوف، كم ضيوف عندنا يوميا، أي كثير من الضيوف يعني. هكذا يعني تمييز مجموع جمع، مثل تمييز العشرة عشرة وما دون عشرة، أي من ثلاثة إلى عشرة، تمييز جمع ومجرور. والشيخ يقول ولك، أي جائز لك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف، أي بحرف الجر، جر ونسب. بكم درهم اشتريت، بكم درهما اشتريت، جائز النسب في التمييز وجائز الجر. والجر قد يكون بإضافة كم إلى هذا كما قيل، وقد يكون بتقدير حرف الجر، أي بكم من درهم اشتريت، كما هو مذكور في المطولات إن شاء الله في شرح الألفية. ثم يقول الشيخ ويكون التمييز مفسرا للنسبة. هناك قد ذكر الشيخ التمييز ليش؟ تمييز للمقادر وللأكل وللكيل وللوزن وللعدد، يعني التمييز الذوات المبهمة قد تكون من المقادر، قد تكون من من الكيل، قد تكون من الوزن، قد تكون من العدد. وكذلك تمييز كاستفهامية يكون منصوبا دائما مفردا، إذا دخله حرف الجر على كم فقد يكون مجرور أيضا. وتمييز الخبرية مجرور لكن قد يكون مفرد كتمييز المئة وما فوق المئة، وقد يكون مجموعا كتمييز الثلاثة إلى عشرة. هذا التمييز الذي ذكرناه كله هذا التمييز تمييز يعني الذوات المبهمة. وقد يكون التمييز مفسرا للنسبة، أي يرفع الإبهام عن نسبة الفعل إلى فاعله، ويرفع عن نسبة تعلق الفعل إلى على مفعوله مثلا. هذا يسمى إيش؟ تمييز النسبة. والتمييز النسبة قد يكون محولا عن الفاعل، وقد يكون محولا عن المفعول به، وقد يكون محولا عن المبتدأ، وقد لا يكون محولا. إذن هكذا مثلا كقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، فشيبا الآن، واشتعل فعل، الرأس فاعل، في نسبة الاشتعال إلى الرأس فيه إبهام، فشيبا تمييز يرفع ذلك الإبهام. فالله يقول واشتعل الرأس، مماذا يشتعل؟ شيبا. أصله كيف كان؟ واشتعل شيب الرأس، هكذا شيب كان فاعلا، حول محول عن الفاعل إلى التمييز. كيف؟ بعدما حذف المضاف وجعل المضاف إليه في مكانه فرفع برفعه صار فاعلا، واشتعل الرأس، فجاء الإبهام في النسبة، ثم رفع ذلك الإبهام بذلك الفاعل المحذوف بناء على التمييز، واشتعل الرأس شيبا. لأن التفصيل والبيان بعد الإبهام أوقع في النفس، لأجل هذا قد يحذف الفاعل ويجعل تمييزا، أي يحول تمييزا، يقال له تمييز محول عن الفاعل، كما مر عليكم في تفسير الجلال وقد يأتي كثيرا، تمييز محول عن الفاعل. وقد يكون التمييز محولا عن المفعول به، وفجرنا الأرض عيونا، أصله عيونا الآن تميز، فجرنا فعل والفاعل أرض مفعول به. عيونا تميز من ماذا؟ من تعلق فجرنا بالأرض، أي فجرنا عيون الأرض هكذا. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه في مقامه، صار أرض مفعول به بعدما كان مضافا إليه، وفجرنا الأرض، فجاء الإبهام من أي جهة فجرت الأرض؟ فجاءت بالتفصيل عيونان، وفجرنا الأرض عيونا، فعيونان تمييز يرفع الإبهام عن تعلق فجرنا بمفعوله، أو يكون تمييز محولا عن المبتدأ. وأنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، أصله مالي أكثر من مالك. الآن أنا مالي، شوف مالي، بعدما حذف المضاف مال حذف، بقي المتكلم وصار المتصل منفصلا، أي أنا صار مبتدأ، أنا أكثر منك مالا. شوف أنا أصله مالي أكثر من مالك، الآن أنا صار أي متكلم منزمن منفصل، أنا مبتدأ، أكثر اسم التفضيل فيه ضمير الفاعل، منك يتعلق بأكثر الجر مجرور، مالا تميز، تميز عن إيش؟ عن نسبة أكثر إلى فاعله. أنا أكثر منك من أي وجه؟ مالا. زيد أفضل من فلان وجها أبا دارا، هذا كله من هذا الباب. الآن هناك مالا تميز محول عن المبتدأ، أهله مال أكثر من مالك. كيف؟ الآن مالا صار تميزا، أي حذف مال وبقي الضمير المتصل صار منفصلا، أي أنا، فأكثر خبر، مالا جاء تميزا. لماذا؟ لأن الإبهام ثم التفصيل أوقع في النفس، أي التفصيل بدل الإبهام أوقع في النفوس، فبدل مال أكثر قال أنا أكثر منك، من أي جهة؟ من أي ناحية؟ مالا، فمالا تميز عن نسبة أكثر إلى فاعله، وأصله محول عن المبتدأ، أصله مال أكثر من مالك. أو يكون التمييز النسبة غير محول، لا عن الفاعل ولا عن المفعول به ولا عن المبتدأ، مثلا غير محول عن شيء نحو امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء، الآن إناء فاعل، ما يجوز امتلأ ماء الإناء، ما يجوز، ولا يكون ماء هناك مفعول به، فماء تمييز عن نسبة الامتلاء إلى فاعله، ولكن تمييز عن النسبة، النسبة فيها إبهام، امتلأ الإناء من أي جهة؟ ماء، فإذن ماء تمييز عن نسبة الفعل إلى فاعله، غير محول عن الفاعل ولا عن المفعول به. يعني تمييز النسبة قد يكون محولا عن الفاعل وعن المفعول به وعن المبتدأ أو غير محول، هذا هو التمييز عن النسبة. وقد يؤكدان، شيخ يقول وقد يؤكدان، أي أن التمييز والحال قد يؤكدان عامله الحال، يؤكدان ما قبلهما، الحال تؤكد عامله والتمييز يؤكد ما قبله، يعني ليس التمييز لا يؤكد عامله، لكن يؤكد الكلام الذي قبله، ولكن حال يؤكد عامله. وقد يؤكدان، الحال يؤكد عامله، والتمييز يؤكد كلام الذي قبله، مثلا في قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، الآن تعثوا فعل، الواو جم فاعل، في الأرض يتعلق بتعثوا، مفسدين إيش هو؟ هو حال، ولكن الإعثاء هو الإفساد، إذن ما معنى المفسدين؟ بعد ما كان معنى الإعثاء هو الإفساد، فمفسدين هناك حال مؤكد كده لعامله، وعامله هو ايش؟ لا تعصوا، ولا تعصوا في الأرض حال كونكم مفسدين. مفسدين حال مؤكدة لعامله. أو مثلا من خير أديان البرية دينا، كما هو في بيت عبد يعني أبو طالب، فهناك هذا هو تمييز دينا. الآن من خير أديان البرية دينا، فدينا هناك بارك الله تمييز عن نسبة خير إلى الأديان، ولكن أول البيت هكذا، أول البيت بارك الله فيكم، ولقد علمت قول أبي طالب، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فدينا بارك الله فيكم، دينا تمييز في الإعراب، لكن مؤكد للكلام الذي قبله وليس مؤكدا لعامله. نسبة الخير إلى المضاف إليه هناك فيه إبهام، فالتمييز يرفع الإبهام عن نسبة الخير من خير أدياني، ولكن ليس هناك مؤكدا لعامله الخير، بل مؤكد للكلام الذي قبله. ما هو؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فدينا يؤكد هذا الكلام مطلقا، من خير أديان البرية دينا، ولكن ليس مؤكدا لعامله وهو خير. وكذلك كقول الجرير مثلا، بئس الفحل فحلهم فحلا خلافا للسبويه مثلا. والتغليبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق. ففحلا هناك تمييز، يعني تمييز من ماذا؟ من نسبة البئس إلى الفحل. ولكن هناك بارك الله فحلا ليس ما يرفع الإبهام. لماذا؟ لأن أسماء مثلا، لأن فعل المدح والذم يعني إذا كان فاعلها فاعل اسم فعل المدح والذم إذا كان فاعلهما اسما ظاهرا، يعني لا يكون هناك يعني تمييز له، فما يحتاج إلى التمييز. إذا كان فاعل أفعال المدح والذم مثلا اسما ظاهرا لا يحتاج إلى التمييز. فهذا هو هناك التمييز، ولكن توكيدا للكلام فقط، يعني ليس هناك بحاجة إلى هذا. خلافا للسويه يقول، لأن السويه لا يجيز اجتماع التمييز مع الفاعل الظاهر في باب أفعال المدح والذم، كما هو مذهب الجمهور أيضا. وأما إذا كان فاعل ضميرا مستترا وجب تمييزه بنكير هناك. مثلا بئس رجلا زيد، ففي بئس هناك ضمير مستتر، فرجلا هناك تمييز، هذا هناك واجب التمييز. إذا كان في أفعال أفعال المدح والذم اسما ضميرا مستترا وجب رفع إبهامه، رفع نسبة هذا الفعل إلى فاعله بالتمييز منصوب. بئس رجلا زيد هكذا، نعم رجلا خالد هكذا. أما إذا كان الفاعل اسما ظاهرا فلا يجوز اجتماع التمييز، مع الفاعل الظاهر في باب أفعال المدح والذم عند الجمهور، وكذلك عند السبوي. أما عند المبرد يجوز اجتماع الضمير يعني مع الفاعل الظاهر من هذا، كما في هذا البيت، بئس الفحل فحلهم فحلا. فحلا تمييز مؤكد للكلام الذي قبله، هذا عند المبرد، خلافا للسبويه، والسبويه ما يجوز هذا. إذن بارك الله فيكم، ما بقي شيء إن شاء الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا، ولكن قول المبرد عنده أمثلة كثيرة في كلام الشعراء، جاء التمييز مؤكدا للكلام الذي قبله، وإن كان فاعل المدح والذم اسما ظاهرا. نعم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نعم شيخنا، مرحبا. الفروقات بين التمييز والحال، نعم وبين الحال والتمييز، نعم الفروقات بينهما. نعم الفروقات، ذكر الفروقات الكثيرة يعني المشايخ، فهمتم بارك الله. نعم. ولكن بارك الله، إلا هناك فقط الحال يبين هيئة الفاعل والمفعول به، وقد تكون الحال جملة اسمية أو فعلية، بخلاف التمييز. التمييز لا يكون إلا اسما مفردا، وما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به، بل يرفع الإبهام إما عن الذوات أو عن النسب. والحال لا تأتي من الذوات، بل دائما عامل في الحال هو إما الفعل أو شبه الفعل. بخلاف التمييز، فالعامل في التمييز هو الذوات المبهمة، سواء كانت اسم تاما بالتنوين هذا خاتم حديدا، أو تام بنون التثنية كمنوان سمنا، أو بنون الجم كعشرون درهما، أو بالإضافة كلله دره فارسا. كل هذه يعني أشياء تكون عاملة في التمييز لا في الحال. أما الحال يبين إما هيئة الفاعل أو المفعول به، لا يرفع الإبهام. نعم بارك الله. وهناك أشياء كثيرة ذكر مشايخ، ولكن ما نريد تطويل الكلام بتلك الأشياء، لأن هذا ما تحتاجون إليه، وحفظها كذلك يحتاج إلى وقت والفرصة. المهم عليكم بمعرفة التمييز بتعريفه، والحال بتعريفها، يبين هيئة الفاعل أو المفعول به. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، ونفع الله بكم وزادكم الله من فضله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.